طريق الملك عندنا هنا في طريق الملك في جدة، والله الذي لا إله إلا هو، جيت قبل صلاة الفجر، الشباب اللي رفع واللي فحط جمعناهم، والله العظيم أقسم بالله يا شباب إن نجي للشباب الساعة 1-2-3 في الليل، اللي يشوف المصائب اللي هم فيها، اللي يشوف أشكالهم، اللي يشوف السكارى والمحششين، اللي يشوف البلاوي موجودة، يقول أعوذ بالله. اللي يقرب معاهم ويجلس معاهم يشوف شباب زي العسل، شباب أقسم بالله أطيب مما تتخيل. جيت طريق الملك أكثر من مرة، والله 5-10 دقائق طريق الملك كله موقف والشباب كلهم معانا. صلينا الفجر يوم من الأيام 300 و400 شاب. بعد الصلاة تكلمت، ما حد قام. ليه؟ محتاجين، يبغون دين، ملوا شهوات، فيه بنات، فيه حشيش، فيه شراب، خراب، كل شيء موجود. هم مو ناقصهم شهوات، والله كلنا محتاجين نقرب من رب الأرض والسماوات. هذا اللي نحتاجه في الحين، نحتاج مسجد، نحتاج نركع، نحتاج نتوب، نحتاج نقرأ قرآن، نحتاج نلبس إحرام ونقول لبيك اللهم عمر. هذا اللي نبغاه، هذا اللي أنا وإنت محتاجينه في الحين. جلس الشباب، تكلمت، بعد ما انتهيت جاني ولد تقريبا عمره 19 سنة أو 20 سنة، بالدموع مالي عيونه، مالي عيونه. قال لي يا شيخ جزاك الله خير، والله قبل 5 أسابيع، قبل 5 أسابيع خويي بدباب على هذا الشارع، يجي واحد بسيارة سكران يدق دبابه ويموت على طريق الملك. قلت له أسألك بالله، خويك ذيك الليلة صلى العشاء؟ قال لي يا شيخ والله ما صلى. شبابنا يموتون ما يصلون، ايش تتوقع قبره؟ انا اسالك سؤال، واحد الليله مات وهو ما صلى العشاء، ايش يتوقع قبره؟ ايش يتوقع حياته؟ ايش يتوقع اخرته؟ هو اول سؤال سيسال عنه الصلاه، ما فيها لعب. هنا في حي قريب من هذا الحي، قسما بالله قصه اعرف صاحبها واعرف الشاب مثل ما اعرف نفسي. اعرف حيه عمره 21 سنه جالس في تكوى على الرصيف مع اخوياه، مر واحد من الشباب من المشايخ صاحب لي، لقاه جالس على الرصيف مع اخوياه، قال فرصه خليني اسلم عليهم واجلس معهم واعطي لهم اشرطه لعل الله يهدي هذا فلان، لعل الله يهدي ياسر. جلس ذكرهم بالله، اعطاهم الاشرطه ومشي. 4 أيام أو 5 أيام ياسر هذا راقد، اسمع للكلام، راقد على فراشه، يصحون اهله، صحي، بس تدرون فين صحي؟ قسم بالله فتح عيونه في القبر. هذا الولد فتح رقد وغمض عينه في غرفة نومه وفتح عيونه في قبره، لكن قبل ما يفتح عيونه في قبره نقلوه مغسلة في شمال جدة. دخل ولد عمه مع المغسل يغسلونه، انتهى من غسيله او في نص الغسيل، ولد عمه يطلع منهار يقول الصلاة الصلاة. قالوا له ايش فيك؟ يبكي. قال شوفوا ياسر، قسما بالله يا وجهه صار اسود من الفحم، والله لو في لابتوب، لو في لابتوب، لو في بروجيكتر، واوعدكم لاوريك بالفيديو، لأوريك بالفيديو. عمره 26 سنة، 26 سنة، شاب في عز الشباب. أعرف اللي غسله من أعز المشايخ إلى قلبي، في منطقة صناعية موقف السيارة حقته وقاعد يسكر، صلاة ما فيه، حياة كلها شهوات في شهوات، والله هو ماسك الخمرة سكتة قلبية ويموت. ينقلوه مغسلة من مغاسل الأموات في المملكة، يجي خويه ويغسله، قسما بالله ما تعرف وجهه من شدة الحرق والضرب في وجهه، وموجودة عندي بالفيديو. شيء عجيب والله يا شباب بنشوف اشياء تبكي القلب، تبكي القلب لشبابنا وابنائنا.